يا الله يا علي يا علي يا علي، حبا وولاء وعزا وانتماء للنبي وآله، الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الصلوات من البارحة بينا أنها تحتاج إلى مؤونة صوتية، اليوم نحتاج إلى مؤونة قلبية معها. قال سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا، حديث سيدي ومولاي سلطان الدنيا والآخرة علي بن موسى الرضا عليه السلام، يقول إن الصلاة على محمد وآل محمد. شنو فيها؟ خلينا نشوف سر من أسرارها، يعني يومين نتعلم سر من أسرار الصلوات. قال تعدل عند الله عز وجل تمام، يعني مو فعل بسيط، تمام الفعل بقدرة المعصوم، التهليل والتسبيح والتكبير. لا تلاحظ هكذا نعرف أن للتسبيح صلاة خاصة، وللتهليل صلاة خاصة، وللتكبير أيضا صلاة خاصة. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات. بل في حديث لسيدي ومولاي موسى بن جعفر أعظم الاستغفار بالصلاة على محمد وآل محمد. بل إن الذنوب العظيمة غير الذنوب الكبيرة، أعتقد في مجلس الصبح بيننا بين الأكبر والأعظم أو في مجلس البارحة، المهم الكلام أن الذنوب العظيمة في رواية موسى بن جعفر وفي رواية الإمام الرضا الذنوب الكبيرة تهدم بالصلاة على محمد وآل محمد. التفت لها الليلة فيها مؤونة قلبية مع مفتاح هذه الآية، لأنها تفتح آفاق إن شاء الله لك في المستقبل، ونحن في ضيافة عاشوراء المعظم عند الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب ومن مثلك غريب، يا غريب كربلاء، يا مسلوب العمامة والرداء، يا مذبوح من القفا، يا مسفي النساء، قد أوهنت جلد الديار، دار خالية ترجع لبيتك ما تلقى أحد، تسأل أهلك وين يقولك ماكو أحد، كلهم راحوا. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار وما لي، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها، سؤالي ثاني ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إلى العراق كما هي ولقد دعوه إلى العنا، ولقد دعوه إلى العنا فأجابهم ودعايا حموه لغدا فردوا داعي قزت القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية تبكيك عيني لا لأجل مذنب لكنما عيني لأجلك. سمعوا سمعوا للمولى سر قلب الزهراء بهذا الصوت. تبكيك عيني لا لأجلك قرة عين الزهراء لكنما عيني تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزيتك. اي والله يا ابو علي انسيت رزيتكم رزيتنا انست رزيتكم رزايانا المغفي سلفت وهونت الرزايا الاتية. ابو علي مصائب الايام تبقى مدة ما حزننا على مثلك احد لا والله ومصائب الايام تبقى مدة وتزول وهي الى القيامة باقية مغبرة الدنيا ما تسوى بلا حسين مغبرة الدنيا ما تسوى بلا خد اشوف يستوى بالظالم بلا والله دا اشوف يستوى بالظالم بلا احكي اريد اقسم قسم انا وانت تقسم وكل غيور يقسم بالحسين والله نظل بعبرته الحد المنية هي نظل بعبرته الحد هي المنية. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. شيء بسيطة هذه الآية 24 من سورة الحج سهلة جدا للإنسان يقرأها ما يدري فيها العلة والمعلول من أصل قضية عاشوراء. وهذا مو كلامنا, هذا كلام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. شلون هاي الآية شو تمر علينا ما ندري بيها تختص بعاشوراء؟ خلنا نلتفت إلى الموضوع الليلة بمفردات أول مرة نطرحها على نحو التساؤل كما يطرحها صاحب الميزان السيد الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه. يبدأ الكلام أفلا, هذا الاستفهام يصحون له استفهام التوبيخ. استفهام التوبيخ أعزائي إخواني أحبائي يشبه بالضبط ملاك اللوم, النظرية الاجتماعية اللي البارحة عبرنا عنها اللي هو أن يكون الإنسان خاضع للأهلية الجنائية حتى يحاسب. بمعنى إذا مجنون يصنع جريمة نقول هذا ما يتحاسب في القانون الوضعي, ما يتحاسب. ليش؟ لأن غير خاضع للأهلية الجنائية. هاي مفردة معروفة بالقانون وعند علماء الاجتماع. يا بچا هذا المجنون نخلي هكذا على حل إذنه ما يصير. قال لا, هذا يحبس, هذا السجن الوقائي مالته يحبس, بس مو يحبس في نفس السجون الاعتيادية إلا فرد مصحة نفسية خاصة. زين, يعني هذا مؤذي, هو المجنون عموما وين يروح؟ هذا تساؤل اتخطر. راح استأني قال هذا المجنون يروح للجنة للنار، أخذ ما وهب سقط ما وجد. لا مولانا مو هيك الحج. في كلام محمد وآل محمد ميزان لا متناهي من الدقة. بارك الله فيكم، اللهم صل على محمد. بعد ما دام توقفنا على الصلوات أشوف الأخوة يأتون إن شاء الله. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. شباب فيكم إن شاء الله العزم إلى الأمام، وإن شاء الله مع الحسين إلى الأمام. بارك الله فيكم. بعض الأمثلة عفوا سوف نفككها من أجل أنك تصل إلى غاية الغاية الرجوع إلى البداية. يعني سامحوني في أجالة بعض الأمثلة، انتبه لزين. هذا المجنون وين يذهب؟ يذهب إلى الجنة لو إلى النار، أخذ ما وهب وسقط ما وجب. وين؟ أكو هواي حديث لطيف نقل الإمام الصادق عن آباء الأطهار عن النبي الأكرم. طبعا هذا الحديث يتفرد فيه الشيعة ولا غيرهم ما يلقى هيك حل. قال يحشر بما سبق جنونه. في دول حلقك رسول الله حلقت المشكلة والله العظيم. كنا دايخين وين يروح المجنون؟ لو بيدي حطه بالجنة، لو بيد غيري حطه بالنار. إن باختصر القول قضية عقائدية كبروية يحلها بلفظتين، يحشر بما سبق جنونه. شنو يعني؟ يعني واحد كان ظالم صارت عاقبته الجنون نعوفه؟ قال لا، بما سبق الجنون يتحاسب. لطيفة. واحد كان عالم حدث عارض معين عملية جراحية فقط أصابه الشيء في عقله يروح النار؟ قال لا، يحشر بما سبق الجنون. قلت لي لا راح نصيدها، أكو واحد إجا من الخلقة بالتكوين مجنون. أقول لك سهلة، له حشر خاص، الله ما يصعب عليه شيء، سموه الحشر الخاص. مثل أكو حوش حشرة أكو حشر خاص. المهم لا نريد نستغرق من وقت البحث في هذه الليلة في هذا الموضوع، لكن الكلام يبدأ بملاك اللوم نظرية، أن يكون الإنسان خاضع له قدرة تقول له يا بهذا الطريق يسلك الطريق الخطأ فتعاتبه. وأنت أصلاً اعطيته المؤهل أن لا يكون صبي مثل ما ضربنا المثل. هذا بالضبط ملاك الاستفهام التوبيخي بهذا المعنى. يعني شنو؟ يعني أنا أعطيتك مفتاح لفتح قفل ضيعته، أعطيتك ثاني ضيعته، أعطيتك ثالث ضيعته، وديت لك راح أعطيك رقم ولا تفز، يعني لا تستغرب، 124,000 مفتاح أنت ضيعته، أنت ضيعته. قلت أنا ما يخالف راح أسامحك، وديت لك 14 أعظم كود في الوجود، مو تقولون كود؟ وديت 13 واحد ورا الثاني انت تكسرهم امامي. ال 14 اعطيك اياه لو الناس تلومني، سألوا انفسكم. انا اعطيتك 124,000 مفتاح ضيعتهم، جبت 14 ماستر ذولا يفتحون كل الاقفال. قلت لك تفضل، واحد كسرته، ثاني سميته، ثالث قتلته، رابع ذبحته. هذا الـ14 أعطيك إياه لو أغيب عنك أخلي بس للي يستحق يفتاح. جاوبني مثل بسيط. الجواب واضح، ما تعطيني ضيعت المفاتيح. مولانا أفلا يتدبرون، أكو ضمير جمع أرد ألحق على مواضيع جدا مهمة في البحث، وأكو قصص جدا تؤثر في نفس الشباب، لأن أنا أشوف هذا الشباب فرصة أن تفتح له مفاتيح السر بينه وبين الحسين. طبعا في ختمة الدعاء اليوم أريد ألزمكم أوصيكم، ما عليها شيء سيارة بالبارك، ما يصير تزاحم، هو أول وتالي كل احنا طالعين إن شاء الله من هاي الدنيا، نطلع إن شاء الله بسلامة الحب والولاء للنبي وآله. خليك في لحظات الدعاء الأخيرة موجود، أيضا الكلام للحريم النساء نفس الكلام، لا تخرج إلى أن أنزل من المنبر لسبب إن شاء الله تعرف الليلة. انتبه زين، أفلا يتدبرون، هذا ضمير جمع، المن عائد؟ قالوا عائد للآية اللي تسبق. خلينا نشوف الآية اللي تسبق، بعد اضطرينا نرجع لها، آية 23 من سورة الحج. قال أولئك الذين لعنهم الله. هاي شلون طلع الله يلعن؟ جماعة يقولون الله ما يلعن. 23 من سورة الحج لعنهم الله، عافهم بس لعنهم؟ قال لا، جزاء لعن إلهم فأصمهم. بعد ما يسمع مسامع قلب ما يكون عنده، يسمع بالظاهر بس ما يسمع الحج الصح. وش فيهم بعد؟ قال وأعمى قلوبهم. بالله عليك القلب يعمى؟ خير البصر يعمى؟ قال لا، راح أقلب لكم إياها الله عز وجل. لا تعمل أبصار، ولكن من اللي يعمى؟ القلوب اللي وين؟ في الصدور. إذن مفتاح الموضوع راح شوية أفكك الكياب بلغة فلسفية. أفلا يتدبرون القرآن؟ ما قال أفلا يقرؤون القرآن، لأن كم من قارئ للقرآن والقرآن. إذن ما فائدة بلا يتدبر، ما يقال تريد تقرأ القرآن، تريد تتدبر القرآن، شلون الحال؟ الحال القلب مقفل ما يفيد. الآن باب مسكرة أمامك، تريد تبطل الباب، تريد تفتح الباب، لا عندك المفتاح، لا عندك شيء يفتحه، ما تدخل. كل محاولاتك السرعة بس. كل الكلام راح يصير بجلاد القرآن، في سقف الألفاظ، ما راح توصل للمعاني. المعاني المندكة بالألفاظ ما توصلها، المعاني اللي تحت المعاني شلون؟ وهذا محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص وظاهر وباطن، وسبعين ألف باطن من كل باطن. ماكو فائدة بالحج. قلت يلا بنظرية المحاولة والخطأ، نصير نظرية المحاولة والخطأ ويا الله، لأن الطرق إلى الله بعدد شوية، الموضوع بتركيبة بعدد أنفاس الخلائق. وين راح تصيب نفس المعصوم الموصل إلى الله وانت ما تعرف مضيعة من بين الأرقام؟ حيرة. الآن اسأل نفسك هالسؤال، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هو منو أول؟ كان القفل موجود والمفتاح عندي أنا ضيعته، أنا بعدم التدبر القفل القلوب. هسه صار واضح عندك المعلوم؟ يعني النتيجة فلاش باك، أول مرة شايفينها بالأفلام، حدث وبعدين تبدأ قصة الفيلم، وانت شلون تتابع بشغف الفيلم؟ وحقك ثلاثة أرباع القاعدين يروح من عنده صلاة الصبح لأنه الفيلم ذاك يريده. يا ذا صلاة الصبح أهل متعلقة بالحسين، صلاة الصبح قال خلنا نسهر ويصير أذان الفجر ونصلي، ودعتك للأذان مال الفجر بدقائق. إجا أبو مرة مسير سير عليك، قال لك عمش بس غفوة صغيرة تأخذ وينتهي الموضوع، وياخذك لأذان الظهر محل الشاهد. انتبه لي زين، أم على قلوب، هل قلوب إيش فيها؟ أم على قلوب أقفالها، مجموعة أقفال. بس أكو نكتة جدا مهمة أريد أن أحللك إياها الآن وتبقى أمانة في أذنك، لأن كل سمع راح يستشهد الله عز وجل. سمعت هالكلام ولا لا؟ يساق العاصي يوم القيامة ويقال له لما لم تعمل، فيقول لم أعلم، فيقال له لما لم تتعلم، فيسكت وتنقطع حجته ويساق إلى النار. هسه معلومة جاهزة اجت بإذنك، وين؟ في مسامع القلب. الإمام موسى بن جعفر يقول تفتح مسامع القلب بالصلاة على محمد وآل محمد. راح أخلي المفتاح الحقيقي، المفتاح هو بي نوعين، واحد ميكانيكي بالقرآن وواحد إلكتروني، لأن اثنين راح أخليهم نهاية المجلس حتى الكل يبقى جالس. ليش سموه مجلس جالس؟ ليش سموه رواية؟ قال لأنها تروي القلب للموالي كما يروي الماء للظمأة. رواية يرتوي الإنسان من يسمع رواية المعصوم. انتبه زين، قال قلوب، هاي القلوب شو نكرة؟ ما عرفها، ما قال القلوب. القلوب مرت بالقرآن 157 مرة، 100 لله عز وجل و57 للحسين على مقدار عمر الشريف. هذا موضوع خاص بالرقميات في عالم الجمل جمل الكبير والجمل الصغير في باب التحقيق مبحوث في محله، بس أريد أشير إلى معنى القلب والقلوب. مرت 104 بلفظة القلوب والمعرف، وهذا المعنى بالتنكر. ليش بالتنكير؟ أنا أقول لك، كل إحنا نعرف هالكلمات: الظالم سيف، أنتقم به وأنتقم منه. شو بالله أقول هالعبارة وياي؟ الظالم، جاوبني، مو سيفي. سنتين صار أصيح هنا، مو سيفي. الله ما يتخذ الظالمين عضدا، الله ما ينسب السيف الظالم إلى ذاته، وإلا لجاز أن علي بن أبي طالب يبقي على معاوية. الظالم سيف نكرة، الله ما إلى علاقة بالظالم. ينتقم به وينتقم منه على لسان الظالم للظالم، مو على لسان الظالم للمظلوم. شوية خل تنحل الشبهة العقائدية. إذن أمحلها قلوب أقفالها، هذه القلوب إلما الراجعة. هذا السؤال. القلوب الإمام الصادق، انتبهوا أخوتي، الموضوع يحتاج إلى مؤونتك القلبية، احنا نريد نحل هذا اللغز. قال الإمام الصادق: هذه لفظة التنكير لأنها قلوب المثلية لا تعني أهل ذاك الزمان فقط. خوش دليل. تعرف شنو يريد يقصد الإمام؟ يقول احنا قلنا من أول ليلة مثلي لا يبايع مثلك، يعني هذه القلوب متكررة في الأزمنة والأمكنة ما لم تتدبر بحقيقة القرآن. شنو حقيقة القرآن؟ خلنا نعرفها. مودانا 124 ألف مفتاح ضيعناهم، ود 13 قتلناهم، ضم الأخير وبعد ماكو غير الفرصة الأخيرة قلنا أصلا ما موجود، مات أو هلك أو في أي واد بصالح سيدي. أنت شاهد على حجي وعلى نيتي، وأنا وحق وجه الحسين عندك، ما قاصد إلا وجهك، لا في هذا الكلام ولا في غير كلام. المفتاح الأخير بين أيديكم. شلون؟ قال هاي القلوب عليها أقفال، مو قفل واحد. شلون تصير؟ قال بلران على قلوبه. خلنا نفتح. ليش وحدة المساءلة القلب؟ نقرأ في الآية: ألا بذكر الله وبذكر الله تطمئن. بالله عليك، هي الآية نصا هيجي لو قبلها أكو كلمتين، بس إحنا نختصر. أكو قبل هالآية بنفس الآية كلمتين، ما نقرأهن. الذين آمنوا، أول مرة يصير من الذين آمنوا، يلا يصير الذكر ينفع بالطمأنينة. يا عمي هذا قرآن، وما راح أغادر القرآن. مو القوم جرونا قالوا حسبنا كتاب الله، يلا إحنا برزنا له بالقرآن. القرآن نبي الله إبراهيم، أولم تؤمن. نبي ومن أولي العزم. وبعد خلنا فاجئك خليل، وبعد خل أقول لك إمام، إني جعلك للناس إماما، وأرقاهن وأحلاهن شيعي، فدوة طولك إبراهيم، ها، وإن من شيعته همزي أن طلع شيعي حتى نقدر نسولف وياه. إن من شيعته لإبراهيم. شنو إبراهيم؟ أولم تؤمن؟ قال بلى، لأن ما يرهم جواب نعم ولا لا إلا بهالإضافة، بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن ركز معاي، إذن الطمأنينة درجة قلبية ليس لها علاقة بالدرجة العقلية وإن كانت عصمة واجبة. شوية التفت. يقول واحد: أنا ما أحتاج أهل البيت. كيفك ما تحتاج أهل البيت؟ وين تروح؟ من سلك طريق غير طريقنا لم تزده سرعة السير إلا بعدا. شوي خلنا نطب الموضوع حتى ما يدهنه. قال هذا المعنى، أريد وجهك وحالك وذهنك وكلك من شد الآن إلى المنبر. قال يطمئن، الاطمئنان درجة قلبية ليس له علاقة حتى في الدرجة العقلية وإن وصلت إلى العصمة. فالمعصوم يحتاج إلى الدرجة القلبية. حد لهنا زين؟ واضح بالقرآن؟ زين، يمتى يطمئن القلب؟ قال يطمئن إذا صار بالتقوى. إذا وصل إلى التقوى أعلى درجات الإيمان بعد الورع بالأربعين درجة يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، يوصل إلى حالة الطمأنينة. ومن هاي المفاجأة؟ ذلك ومن يعظم شوي أري الصوت عالي أرد أسمعها بإذني حتى ينفتح مسمع قلبي. ذلك ومن يعظم ومن يعظم شعائر الله شي يصير؟ فإنها أعلى درجات الاطمئنان للقلب التعظيم لشعائر الله. قالوا لا، شعائر الله ما نحج. راح أعطي دليل عقلي واحد ما يحكي كل عمره يكون، بس لا هو يحكي كل أحوال يحكي. دليل عقلي واحد المفروض ما يحكي. ليش؟ لأن شعائر الله أصلا انبنت على أفعال إبراهيم وإسماعيل، ولو ذبح إسماعيل لما كانت شعائر، إنما افتدي بذبح عظيم. فشعائر الله شعائر الحسين. دليل عقلي. سالفة بانتفاء الموضوع، أقول لك لو الباب كله مخلوع تقول لي عندي المفتاح، شو المفتاح؟ الباب كله ما موجود، وين أنت تسولف على يا مفتاح؟ الباب خلعناه كله. تقول ها زين، خلوا الباب والمفتاح لكم. طبعا المفتاح عندنا، ما حد ينافس في ولاية علي بن أبي طالب غير أتباع علي بن أبي طالب، وفي ذلك فليتنافس. فدو أروح لك. إذن نصل من هذا المعنى شوي، خلنا نفك القضية لما نشوف التركيز وصل إلى حده. أكو الآن في موبايلاتكم الطبيعية موجود عندكم كود، من تغلقه خال صفرين، خال أربع أصفار، خال خمسة، خال شيء، خال رقم، أكو شيء تغلق بي موبايلك، تفتح بي موبايلك. الآن أريد أنقلك إلى نقلة شوية أطور. ها؟ أكو قفل من اكتشاف الغرب، هذا القفل ب14 رقم سري، سبحان الله هم حطوه. قالوا لي أن 4 أرقام يقبل بالمحاولة والخطأ، يقبل بالبصمة، يقبل بكذا، خلنا نحط له 14 رقم. هم قالوا أو إلى اسم PIC، هذا الرمز المختصر مالته، اسمه المايكرو كنترول. مايكرو كنترول هسه حتى بالبيبان بعد يومين يجينا، يعني أكو تسويق سريع وإحنا أهل موديل، حتى لو القفل كل شمادي بس جاري حط فوقه، وأنا ما أظل بلاي مايكرو كنترول، حتى بتعيرني الوادم ما عد مايكرو. وحقك إحنا بهذا المستوى، 3/4 حاجاتنا وضرورياتنا مبنية على سلوك الغيرة الاجتماعية والضغوط الدغمائية، 3/4 أفعالنا، كل شيء ما فيها السيارة. لا صديقي جاب هذا الموديل، موديل، وهم هم يقولهم فرد كبش فداء، هو يتسوق إلى الموديل ويستهلك حتى ذاتياته وعقله وماله. محل الشاهد، ما أريد أخذ بهذا الموضوع. الكلام أن هذا الرقم السري يفتح الكيان. قالوا شنو نسبة فتحه؟ هم قالوا إلى فرد ماستر معين يفتحه في حال، قال لا، نسبة فتحه ضئيلة جدا، تكاد تنعدم من غير يعني من غير صاحبه. ليش؟ قالوا لأنه بي نظام موجود حتى في موبايلك الاعتيادي، إذا 5 محاولات خاطئة لفتح السيم كارت يحترق السيم كارت، لما يحترق أكو نظام، هذا نظام الحماية، حتى إذا واحد يحاول أكثر من مرة يعبث ينغلق إلا أنت تفتح. قالوا ذولا هذا 3 مرات من 14 رقم، فالاحتمالات مليارات، يلا الصح مليارات، يلا تصدق على موضوع الفتح. قالوا هذا إذا تحاول بهالطريقة مرة مرتين الثالثة يغلق تماما، يحتاج لفرد عبارة تكتبها شفرة كبيرة جدا يلا توصل إلى فتحة. خلصنا من هذا الحج، يعني بربك بشر يخلي له مفتاح سري يوصل إلى هالتقنية العظيمة علي من بشر. الآن نقل حسابات بالبنك العالمي، مو الباسورد مالتك، هذا الرقم الشخصي بالإيميل، أنا أسوي لك إيميل وأنت بأمريكا وأقول لك عمي ترى مفتاح الإيميل مالتك 1 2 3 4، هذا الرقم مالتي أخوة بعد ما أكمله، بس القصد هالرقم هذا البسيط أنت منك تفتحه وتأخذ الرصيد. صح عمي هذا الحكي لو مو صح؟ بالبنوك يتعاملون به لو ما يتعاملون به؟ الأسهم تتعامل به لو ما تتعامل به؟ تتعامل به. أسألك بالله راغب عقلك أن إنسان ينقل أموال وصور وأحوال وحالات وكيانات وطوابه وسندات والكون كله ينقله بمفتاح سري، مفتاح ما ملموس باليد، مفتاح ملموس باليد ما ملموس، قفل ملموس باليد فوق بالذهن. تقبل بعقلك ذني في الدنيا وما تقبل الله يخلي السماء هتشي حبلها على غاربها، شيطان يريد يطبها لبي وفلان يريد يطبها لبي. ما تصعد دعوة من غير الركم السري. إمامك الباقر يقول والله إن مفاتيح السماء بالصلاة على محمد وآل محمد. بس هذا اللي على قلبه قفل ما يريد الكود، ما يريد 14 رقم يدوسهم، ما يريد، لأنه لم يتدبر فجعل على قلبه الرين. هسه مو مرات، هو أصلا نظام المفاتيح فيه نظام الساقية يسمونه، هذا في الميكانيكية، أو ذاك في نظام الدايود الإلكتروني، هذا المايكرو قلت لك نظام الدايود، هذا بعدم الاستعمال يغبر، يعني شنو؟ ما ينفتح، ران على قلوبهم، انتهى الموضوع. شعائر الحسين مفتاح قلوب المؤمنين، لذلك رعب من قضية الشعائر كل سنة. ألقى في قلوبهم العجيب الرعب، طلع هذا موضوع قرآني، لأن يدرون بالمجالس تنفتح أقفال القلوب ثم يتدبرون. عرفت الموضوع شلون؟ عرفت الموضوع شلون حله؟ لذلك عليك أن تسير، خل أعطيك فرد موضوع بس لعله أنا ذاكر هاي الرواية أو لا، بس هي من باب الفائدة. الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام قاعد، فرد واحد منا مغالي، هسه مغالي مو بلغة الجماعة إنه، لأن إحنا كلنا إحنا عندهم مغالين، لا لا هذا مغالي من نوع آخر، قال ماكو واجب الوجود مباشر، أنه الخالق الوحيد هو الإمام زين العابدين، فقاعد إحنا زين. هنا أكو ناصب وناصب العداء لأهل البيت، الإمام خيرت بين أمرين أحلاهما أمر، منا مغالي ومنا ناصبي، يا رب دخيلك الله يساعد قلب الإمام على هاي الشكوى. إجا واحد سائل سيدي سلام عليكم، خف هاي بعدين هم تطلع في قناة يقطعونها، عم المصدر في منتهى الآمال في الجزء الثاني للشيخ عباس القمي في باب معجزات الإمام زين العابدين في المعجزة الثالثة محل الشاهد. إجا هذا قال سيدي محتاج 400 دينار، هسه الإمام عنده ما عنده، يريد يحرجه يريد يفتح له قفل، الله أعلم بغايات الإمام اللامتناهي، شال رغيفين من الشعير ورغيفين يابسات. هل قال لعله الإمام يقصد بالقليل أفضل من الحرمان؟ قال لا، خلنا نحمل الإمام على على أحسن المحامل، لعل الإمام يقصد أنه قضي يومك ومنا الباشر الله يفرجها. أنا أقول سرت بالسوق، واحد يوحي لي ذهني، جيت المن إلى باع السمك، باقي عنده سمكة واحد السمكة البسيطة، عمد قايضني ما عندي ثمنة، قايضني برغيف، قال هي أهم سنشة غابة بعد ونايمة على قلبه، ورد أروح لها لي هاكي أحد. أكو بعض المفردات عراقية ما نايمة على قلبه، يعني أنتم هم سامحوني بيها. قال هاي السنشة بعد ظل عندي من البيع كله وباقي، قال سي. قال أنا خل أمشي شوية، اللي قال واحد يبيع ملح، قال الملح شنو الملح تعلمناه من العام الماضي؟ الملح لما الإمام الصادق اللي قال واحد يبتدئ بالملح ويختتم بالملح، شنو قال للإمام؟ قال له أو ظننت أن الملح هذا الملح أكو مصداق غيره، هذا للبدن أكو للروح، قال له شنو للروح؟ قال له الملح الملح الميم محمد واللام علي والحاء الحسن والحسين، فابتدئ طعامك بالصلاة على محمد وآل محمد واختتمه بالصلاة على محمد وآل محمد. الآن نلتفت. هذا يقول أنا أخذت قايضت الرغيف الثاني بقضية هذا الرجل، أخذت الملح قلت أعالج هذه بهذه، أكل قرص يومي والله كريم. فتحت السمكة لقيت لؤلؤتين بعتهم 600 دينار أو أكثر، أجيت سددت ديني وانتظرت هذني راح يعيشني سنة من بركات الإمام. هاي بركات الإمام بوحدها تصير مجلس، لأنه هذا الطعام اللي يبذل من زاد الإمام الحسين طلع يفتح كود، شايف السحر يأثر، يتعلمون ما يفرق بين المرء وزوجه، طلع هذا يفتح بعض الظلمات. أكلنا هذا واحد من الظالمين، طلع ابن عادل، اجى سأل أحد العلماء قال شو ابني طلع من دون أولادي خوش آدمي، قال لزرتمونا فأكلتم من طعامنا. واضح يعني أنتم أبشركم وطبخوا للحسين ودعتك منها لما نصير الكرة الأرضية كلها بفيض الحسين. التفت للكلمة. فهذا يقول أنا صرت بالبيت شوية انطرقت الباب، منه صاحب الرغيف الأول قال عنا هذا عالجت بيه ردت آكله ما قدرت هاكياه لعله أنت متعود عليه. يقول أنا همرك أنت على صفحة حطيت. شوية انطرقت الباب أبو الملح شكو، قال عمي هذا الرغيف رجت اكله ما قدرت اكله، انت شلون متعود عليه؟ قال اجيبه وانا ما متعود عليه همثلكم. حطه. شويه انطرقت الباب، منو؟ خادم الامام زين العابدين، قال له سيدي يقرؤك السلام ويقول لك هات الرغيفين وقد قضيا حاجتك ولا يقوى على طعام الامام الا الامام. إذا الطعام ما يقوى عليه إلا هو، الكلام من يقوى عليه، الأسرار من يقوى عليه، هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهاب طوحي الله، خزان بزيارة قله، خزان علمه ميامين في أبياتهم نزلت. أي واحد يحاول على غير أرقام الأربعة عشر المعصومين ينغلق، أو إلا المؤسس يا الله يفتحه، إلا الله عز وجل يا الله يفتحه. أم على قلوب، هل عرفت ليش القلوب نكرة؟ نكرة مقصودة. هتش يقول الإمام الصادق يقول أقفالها. الآن معاي نتعلم من المعصوم كيف تفتح الشعائر قلوب المؤمنين. ليش؟ القلب عجيب غريب، وحدة مساءلة عظيمة. هذا القلب أطهر ما في الإنسان. موسى يقول سألت ربي، ربي أفضل ما في الإنسان، قال قف على باب المدينة. انتظرت، طلع واحد أفضل ما في الإنسان، قال الله عز وجل قلبه ولسانه. قال زين، قلبه ولسانه افتهم. ربي أسألك عن أسوأ ما بالإنسان، قال انتظر. للمغرب إجا هذا نفسه، وهذا أفضل ما في الإنسان قلت لي عليك، قال سئلة أسوأ ما في الإنسان شنو؟ قال أنا ساءت عاقبتي. قلت شنو أسوأ؟ قال قلبه ولسانه. الإمام موسى بن جعفر يعطينا حل لغز القلب، قال أدبوا قلوبكم بألسنتكم حتى تتأدب قلوبكم فتؤدب ألسنتكم. طينا مفتاح سري يقول هذا إذا بدأ ما يتدبر اكثروا من ذكر الحسين. الله أكبر، هاي كنت تعيش بوجدانك. أنا أكو فرد قصة تعلمتها من أحد علماء الغيب، عارف كبير، هذا الرجل في النجف الأشرف يعني بالتوفيق ما قصدت في التشيع، كل شيء قدرناه تقديره. التقيت به عند أمير المؤمنين في باب أمير المؤمنين، من أراد المدينة والحكمة، مو بس المدينة لا وياها الحكمة، فليأتها أنا مدينة العلم وعلي سد الأبواب إلا أنا. نخيت الحسين باب علي ورحت شفت هالرجل علمني هالحكمة. قال وحدة من أبواب السرعة بأنها تفتح أبواب القلب المقفلة أقفال القلوب فاطمة العجيبة. عجيبة شلون؟ قال الإمام الصادق يقول اللي يضع يده على قلبه 10 مرات يقول حسين حسين حتى يقشعر بدنه يفتح قلبه. هاي مو تفتح قلب الحسين. ليش؟ قال أنا أحكي لك عنه. طبعا أنتم مسلمين معي، أنتم مؤمنين معي أن كل ما في الحسين يختلف وغير خاضع للقياسات العقلية. شلون؟ الآن أكل التراب حرام عند كل الأديان والمذاهب، تربة الحسين شفاء، مو بس حلال، لا لا شفاء شفاء شفاء مجرب وأمان مما الإمام يقول الإمام الصادق مما تخاف ومما لا تخاف. ما رد أخوف في موضوع علمي وتحليل التربة إلى محل الخاص لأنه هم الناس شوية تتعب. محل الشاهد بعد في الحسين يختلف موضوع الصلاة، صلاة قصر بتعد المسافة الشرعية عند أبو علي في الحائط الرفع القانون. الدم جزء فاسد في الإنسان وجزء مادي لا أقل. أبو علي دم أطهر أفضل المطهرات وأفضل المطهرات وأعلى رتب الدرجات استقر أظلة العرش. عجيب القياسات كلها تختلف عند بعض. أصحابي لا يوجد أو لا يعلم خير من أصحابي. إذن لازم كل لوازم الحسين كل أشياء الحسين، مجلس الحسين يختلف عن كل مجالس الوجود. يعني الإمام الحسين مجلسه يقول الإمام الصادق مجلس الحسين هو قبة الحسين، والمعهود بالذهن أن تحت قبة الحسين يستجاب الدعاء، ما لها علاقة بالأقفال أصلا مرفوعة. بعد بنات الحسين يختلفن، بس الإمام الحسين ينقل حديث خاص أن إحدى بناته تختلف بأسباب أو لأسباب. أولا يقول قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الأولاد عندي سواء إلا 3 يا هم الصغير حتى يكبر، شباب تابعوا معي، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى. انتبه ذني وين راح ينطبق 3 على فاطمة العليلة. أي والله حقا العبرة تجري، حقا العبرة تجري. والله من الصبح أنا أستعين بأمير المؤمنين أقول يا علي يا علي يا علي يا علي عيني على ذكر فاطمة العليلة. ليش مولانا؟ لأن هذا العالم الجليل في باب أمير المؤمنين قال أقسم وحق هذا أمير المؤمنين أن ما يفتح أقفال القلوب ذكر فاطمة العليلة بنية نصرة الحسين. وإحنا الليلة بيها شباب مؤمنين أخوان شوية عيشوا معاي، أريد أوصلك إلى غاية. يا أبا عبد الله صغيرة؟ قال صغيرة ولم تكبر، غاب عنها أبيها الحسين. بعد قال علي لمريض 3 نشتم عليها. بعد خل أصور لك الموقف. قال الحسين أحبها حبا، هذا حديث، أحبها حبا جما. ليش؟ قال لأن اسمها فاطمة. هي سألتها قالت لأبويا أنت ليه سميتني فاطمة؟ قال أمي فاطمة مظلومة، أمي فاطمة مكسورة الضلع وخاطر، أنا سميتك فاطمة أبوي. بعد أكو حقيقة تاريخية رحم الله الدربندي، حقيقة تاريخية تقول أن فاطمة العليلة كانت تجعل فراشها بجنب فراش الحسين على أيد أبو علي فنان، على إيده ما تفارقه. هسا أطفالنا كلهم ينامون معانا؟ لا، هاي يقول إلها موقف خاص. هو أبو علي يفرش فراش مولاي أبو السجاد يقول لها تعالي أبو يا فاطمة يمي أنت، أيا كانت نساء الحسين أنت يمي أبوي. بالله عليك تخيل المنظر، في ليلة وضحى فجأة شافت سكينة تحضر أغراضها مع السفر. حميدة بنت مسلم تحضر أغراضها، عجيب. رقية صغيرة تحضر أغراضها، عمتها زينب تحضر أغراضها. بالله عليك الآن أطفالك تخيلهم، بس ها ترى هاي بنت الحسين، مو مثل أطفالنا، هاي مو مثل أطفالنا، لا بنت الحسين. كل يحضر أغراضه، إجت تستأذن أبوها، دخلت على الحسين، ويدخل على الحسين دنقت ما قدرت تحكي، تستحي تقول هيبة أبي الحسين تمنعني. دخلت مرة أولى وخرجت، مرة ثانية طلعت. أنا ما أريد عين ما باكي هذه، لأنه لازم نفتح كود السر الإلهي اللي يقول النبي الأكرم في أحاديث العامة والخاصة، يرمونك كل فرق المسلمين، يقول ما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب، وما جفت الدموع إلا لقسوة. بالله عليك افتح هذا القفل، سايم عليك فاطمة العليلة الآن، إذا ما تقدر تبكي دنق راسك وقل له أبو علي ليش أنا من دون الواد ما أبكي، قل له سيدي ليش أنا هم قلت حسين وينا، قل له سيدي أنا هم عندي حاجة، إذا ما عندي حاجة أخاف يوم الحاجة بالقيامة ما تشوفني، أخاف من ظلمة القبر أبو علي. أي والله أنا فرد مسألتين اليوم طالبها داك باب فاطمة العليلة، مسألتين، مسألة هذا الطفل حسين اللي أجروا للعملية ما أعرف أو بعده من هالمؤمنين اللي كانوا معنا، طفل صغير 4 سنوات، ومسألة هذا الرجل اللي الآن في العناية المركزة. اللهم لكل مريض أبو علي إحنا داقين بابك، الناس توصينا وتأمل على أبوابنا وإحنا ما عدنا مفاتيح القفل، أبو علي دقينا بابك مو؟ أحد العلماء يقول أكو قفل في غرفته في الحوزة، يقول ردت أفتحه، قالوا اللي يعرف اسم أم موسى يفتحه، يقول أنا قلت ما أقول اسم موسى، أقول أم الحسين فاطمة فاطمة فاطمة، فتح القفل. ها أنا اليوم أقول أبو علي هاي فاطمة العليلة على اسم أمك فاطمة فاطمة، يلا معي معي فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة. يقول لما خرجت من دار الحسين من الحجرة طبت بالحجرة الثانية، الحسين نادت زينب زينب زينب زينب، شفت فاطمة العليلة دخلت وخرجت منا، قالت تعالي نذهب لنرى. الله أكبر، شلون منظر أبو علي هذا، يريد يشوف أبو علي هالمنظر. تقول الرواية دخل ومعه زينب، وجدها قد وضعت رأسها بين ركبتيها، شنو تقول؟ يقول وهي مدنقة بهالمنظر، تقل بعد ساعة ويشدون بضعلهم. بالله بالله ما أريد عين مبكية، لا لا لا لا لا أبدا أبدا، بحق مفاتيح كل قفل، بحق محمد وآله، أريد قلبك يتهيأ. بويا بويا يا بو بويا، بعد ساعة بعد ساعة ويشدون بضعن هايام، ويشن غريبة وموش منهم. الحسين بكى قال أبويا أنت مو غريبة، أنت بنت الحسين، أنت بنت النبي، أنت أم الصبر، تقول بعد بويا يا بويا بعد ساعة ويشدون بضعنهم، ويشني غريبة وموش منهم، والله جنهم كلهم يشيلون جنهم، ايه ايه والله جنهم كلهم يشيلون جنهم، وظل نشد الرايح جاي غنهم. ألمت قلب الحسين، بو يتعزي بعداء الله، لازم انت تبقينا المصيبة هكذا تكون راتبة لكي نفتح أقبال البوال. بويا لازم تبقيني انت. صار يا بويا انا ابقى. لكن المسألة يا موالي لما تحرك الضعن اكو شيء تقدر تتصوره واكو شيء لا والله تصوره موجب للتصديق. شنو هذا الشيء؟ تقول الرواية لما تحرك الضعن ركضت فاطمة العليلة. ضعن ضعن كامل كامل تحرك. فاطمة صاحت أبا حسين أريد منك حسين حسين. سمع سمع ويفق حسين ضج يا الله حسين. زينب تنادي أبا عبد الله صوت فاطمة يوقف. أبو علي وقف الضعن صعب يتوقف الضعن مسير قافلة كبيرة كله وقاب. اش تردين حبيبة ابو شدق لابويا وين قلبي يا ابويا ونت الناقة. يا علي يا علي عيني يا علي يا علي حي فاطمة العليلة. وين قلبي يا ابويا ونت الناقة. هم ترجع يا ابويا وبعد نتلاقى نتلاقى. وين قلبي يا ابويا وين حنين الناقه. تعرفونا تجي من بلد البلد الناقه تقول لنا شلون يا ابويا مريضه. ابويا وين قلبي يا ابويا وين الناقه. هم ترجع يا ابويا يا يا يا وبعد نتلاقى يا بويا للطفل عبد الله مشتاق. يا بويا يا ابو علي يا ابو الغيرة يا بويا يا بويا للطفل عبد الله مشتاق. قل ابويا انا الولي له انا اطعمه خلي يمني وانا الثاني وانا الثاني ابويا خلي عبد الله يبدي. قال امامكم الحسين ابويا ان عبد الله الربيع ينتظره حرمله. واخ من قلبي يا حسين. يا نبلة حرمله سوي يدي شمعة من بيت النبي صفية. انا اريد كل الحريم كل الحريم اللي في يوم رضعت ولدها تتذكر الرضاع. كل الحريم النساء اريدهم اليوم بكل العالم يقولن اذقل ابويا. يا نبلة حرملة سوي يدي شمعة من بيت النبي صفية يدي. يا نبلة حرملة عني تشقول عليك واجب والله لو عندك اصول كان بستلم الحرورة دي. قال ابويا ارجعي ارجعي بنية. تقول لك يا ابويا ارخصني. تقول لك انا لقعيت على درب الاضعاف. شو تسوين بويا؟ بويا وانا عايز يرحل ويجور بويا يا بويا. وبعد بعد قلب الحسين احنا نريد ندخل بضيافة ابو علي. اذ قل ابويا بويا بيا لا تقطعوا. ابحق فاطمة العليلة حسين اقضى حوائجهم. ابحق فاطمة العليلة وداع عليهم التفتنا بنظرة خاصة يا صاحب الزمان. ما يخالف راحت بس اكو ابيات اوصوني بيها من العراق ناس مخلصين اتصلوا فينا وقالوا يا بنريد هالابيات العام جربناها وقضت حاجتنا. وهذا مفتاح مثل ما قلت لك مفتاح لفتح القلوب واستجابة الدعاء. اتقل لابويا عادة وصايرة ولقطة وحاضر حي اولا راح بعد الخليل من الخليل يشيل يصير وداعدهم والدمع السيل واحنا السرب غير وداع حادينا ابو علي شو ما بوسد من طلعت طفلة تقول ابويا شو ما بسدني تقول ابويا اصيح بصوت يلوي الصخر يلوي الجيل اذا قلبك صخر ما راح تتحمل الراح اقوله والله لان اذا القلب حجر اكو بعض ناس اقسى من الحجر قلوبهم كالحجارة انت قلبك موالي وجاي نصرة الحسين اريد دمعتك الان تنزل بكف العباس المقطوع آي آي أصيح بصوت يلوي الصخر يلوي الجي أصيح وصيحتي ما تنسمع ودي هذا العيد والعيد اللي يجي وكل عيد على أحباب اللي يعزيني أخشى من عتب فاطمة العليلة والله أخشى من عتبها راح أقرأ لك هالبيت هاي تعرف ليش؟ لأن هذا البيت صار مع رجعة زينب مرات أبوك أخوك صديقك إذا يطلع للدائرة للعمل للشركة وصير فرد مصيبة عنده يرجع وجهه مغمون صح ولا غلط الزوجة تلاحظ الصديق يلاحظ يقول له شلون اليوم وجهك مو على بعضك كأنك كبرت ألف سنة مو الهم نصف الهرم زينب راح الحسين راح العباء انسبت زينب انسبت زينب اهل الغيرة زينب انسبت وماكو غيور بذاك الزمان زينب رجعت اتلقتها فاطمة العليلة قالت عمه وجهك متغير عمه ما تشنج عمتي زينب ما عرفتيش ما يخالف فاطمة العليلة اول سؤال عم اين والد الحسين انت تجاوب انت جايب هاي الصرخة رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا اريدك من الليلة الثالثة تصير مثل العاشر اريد اليوم جنون بالحسين فاطمة تسأل اين ابي صيح راح الحسين أريد عم العباس راح العباس قالت عم أريد أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا أريد علي الأكبر راح علي بعد علي من تسأل قالت شطوني عزيزي خل أسلى بالعزاء ويا أريد عبد الله الرضيع يا علي أكو سؤال ما كل سأل يتحمل سئلة رقية أكو سؤال سئلة رقية أي عاقل المفروض يصطم على وجهه ويبشدم رقية سئلة السؤال قالت أنا قابل العزاء وأبوي أوصاني بالصبر بس أريد أختي أختش من حبيبتي قالت أختي رقية فاطمة العليلة تسأل على رقية أريد أختي والله ما أملك أغلى من بنتي فاطمة ما أملك في الوجود أقول فاطمة ورقية بنات الفدوى الأسرار فاطمة العليلة والله يا دار بعد والله يا دار حاجيني وحاجيني هاي ما تفتح قفل قلبك هاي ما تخليك بضيافة رقية وفاطمة العليلة بهالليلة اريد ان نكون يا جيش العالم مع هذا البكاء ونقول من الحسينية البار رضعنا واليوم هل نرضع وكل يوم والله يا دار حاجيني وعاه اه اليوم اكو فرد محاولة سويناها بحرم الحسين. كنت اقرأ بحرم الحسين اللهم يحفظ القائمين على حرم الحسين وخدامه وكل الزوار. قلت لهم اذا كفكم اعز من كف العباس لشيلوا، واذا اهك اعز من اه الزهراء لتقول اريد كل واحد وين وين يشيل كف اليمنى. يقول لابو فاضل اذا ما عندك جفوف تأشر الفاطمة العليلة احنا اليوم خدامك. والله يا دار حاجيني اخلع وقارك بحق العباس وشيل كفك. والله يا دار حاجيني وحا كفك كفك بحق العباس راويني اياه. والله يا دار بجيني وبج سمعها سمعها يا دار وين حسين والي وين ابو علي. والله يا دار هاي الاخيره هاي الاخيره ان وين كف ابو فاضل كفك بكف العباس دنيا واخره لقضاء الحوائج. والله يا دار بجيني وبج الزهر غراب الكلام. اخذنا من وقتكم هالدقائق للفتح. كل قفل كل واحد يضع يده اليمنى على مكان لحيته المباركة واليد اليسرى الى السماء 7 مرات معي بهذا الدعاء. هذا سر من اسرار الامام زين العابدين. لا اقرأه في السنة الا مرة واحدة هذا السر عظيم ومجرب يقينا في قضاء الحوائج. الإمام يقول والله إن الله يهدم بهذا الذكر ذنوب الكبائر 50 عام بمجرد الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد بارك الله فيكم صل على محمد وآل محمد وعجل. يا رب محمد وآل محمد صل على وعجل. الأخيرة سوية الكل يضع يده اليمنى على ذقنه. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. يا الله يا الله. الآية الشريفة ولو مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بارك الله فيك. بارك الله. اللهم شافي كل مريض وارجع كل غريب واقض حاجة كل محتاج. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والفاسقين واهلك من أراد السوء بولاية أمير المؤمنين. اللهم آمن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين ونصرة الحسين والكون مع الحسين. إلى أموات السامعين والقائمين لهذا العزاء والشاهدين لخدمة أبا الزهراء ومن والى النبي وآله، الفاتحة مع الصلوات. أحسنتم. يوجد عزاء لطمية إن شاء الله، ما تقصرون جميعا. يوجد عزاء لطمية إن شاء الله.